يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 22 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن أعدها وشارك فيها. اللهم اجعلنا جميعا من المتعاونين على الخير والبر والتقوى يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سوف نأخذ في هذا الدرس معاملة من المعاملات أو النوازل المعاصرة، والتي ربما كان لها شبه ببعض الصور القديمة. هذه المعاملة هي معاملة التأمين. التأمين لفظ أصله الثلاثي مشتق من الهمز والميم والنون، أمين أو الأمن، والأمن ضد الخوف. والتأمين المراد به في الاصطلاحات المعاصرة تقديم الضمانات والتعويضات التي تغطي مخاطر شيء معين في حال حصوله، وذلك بتقديمها للطرف المؤمن له من قبل الطرف المؤمن. إذن نلاحظ في عقد التأمين أن ثمة طرفا يخاف من حصول بعض الحوادث أو الأعراض، مثلا كمرض أو حريق أو زلزال أو شيء معين. تتنوع عقود التأمين بحسب المخاطر التي تغطيها، فمن الناس من يختار عقد تأمين يغطي مثلا حوادث السيارات مثلا، ومن الناس من يختار عقد تأمين يغطي مثلا عدم الإيفاء بالالتزامات الواقعة على شخص معين، من الناس من يختار تأمينا في حال حصول حريق مثلا على مصنعه، من الناس من يختار تأمينا في حال حصول سيل أو شيء من هذا من العوارض أو الأقدار أو غير ذلك. إذن التأمين يتنوع بحسب المخاطر التي تتم تغطيتها. غالبا ما يكون في التأمين أطراف: الطرف الأول الطرف المؤمن، وهو الشركة أو الجمعية أو أيا كان، أو المنظمة التي تقدم التعويض التأميني، التعويض في حال حصول المخاطر التي تم تغطيتها. الطرف الآخر هم المؤمن، سواء كان فردا، المؤمن له سواء كان فردا أو كانوا مجموعة المؤمن لهم، لأن أحيانا يكون عقد التأمين بين طرفين، وأحيانا يكون بين عدة أطراف في جانب المؤمن لهم، ويكون المؤمن شخصا مديرا للتأمين كما سوف نستعرض إن شاء الله تعالى بعد قليل. فالآن ينقسم التأمين كما ذكرنا باعتبار المخاطر التي تتم تغطيتها إلى تأمين ضد مخاطر الحريق، ضد مخاطر الحوادث، ضد مخاطر المرض. مثلا التأمين الصحي ما هو؟ هو تأمين ضد مخاطر المرض مثلا، أو ضد حوادث مثلا السيول أو غير ذلك من الحوادث. طيب، من حيث الأطراف عندنا مؤمن، وهو الشخص الذي يقدم التعويضات التأمينية عند حصول الأخطار، ومؤمن له أو مؤمن له بحسب الحال إذا كانوا مجموعة أو إذا كان فردا، وهو الشخص الذي يستحق هذه التعويضات عند حصول الأخطار. طيب، من حيث الطبيعة الإلزامية للتأمين، هناك تأمين إلزامي وهناك تأمين اختياري غالبا في جميع دول العالم تتبنى تأمينا إلزاميا في بعض المخاطر والحوادث وغير ذلك، وهناك تأمينات اختيارية. فمثلا من التأمينات التي تكون غالبا إلزامية في كثير من دول العالم هي التأمينات على الموظفين بالنسبة لمعاشاتهم التقاعدية أو بعد حال الوفاة لورثتهم. هذا نوع من التأمينات التي اصطلح الناس على تسميتها بالتأمين الاجتماعي، التأمين الاجتماعي. هناك بعض الدول كذلك تلزم بالتأمين ضد مخاطر حوادث السيارات، مثلا ضد الالتزامات الحاصلة لطرف ثالث في حوادث السيارات. هناك بعض الدول التي تلزم بالتأمين الشامل على السيارة. هناك بعض الدول التي تلزم مثلا بالتأمين الصحي، وهكذا. من حيث المخاطر هناك يعني دول تلزم بتغطية بعض المخاطر، وهناك دول تجعل هذا التأمين من الناحية الاختيارية. تقسيم باعتبار المخاطر، تقسيم باعتبار الأشخاص، تقسيم باعتبار الإلزام وباعتبار عدم الإلزام. طيب يبقى عندنا تقسيم باعتبار الحكم الشرعي. ما هو حكم التأمين شرعا؟ هذه المسألة حقيقة من المسائل التي ناقشتها عدد من المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وناقشها عدد من اللجان الشرعية والمجالس الشرعية والندوات والمؤتمرات الفقهية. هذه الندوات وهذه المجامع فرقت بين نوعين من التأمين في نظرها للحكم الشرعي: التأمين التي اصطلحت على تسميته بالتأمين التجاري، والتأمين الآخر أو النوع الثاني وهو التأمين التعاوني أو التأمين التبادلي. وسوف نعرض الآن لهذين النوعين وكيف اختلف حكمهما الشرعي. كعادتنا أولا نبدأ بتصور فقهي، بتصور لهذه النازلة من الناحية الواقعية، تصور واقعي، ثم ننطلق بعد ذلك إلى التكييف الفقهي، ثم ننطلق بعد ذلك إلى الحكم الشرعي. ما هو تصور واقعة التأمين التجاري؟ التأمين التجاري هو معاوضة تجارية بين طرفين، فهو عقد بيع. عقد بيع، ما هما عوضا البيع؟ العادة أن يكون بين الطرفين لابد أن يكون بينهما عوض، هذا يدفع شيء وهذا يدفع شيء. طرفا البيع هما المؤمن والمؤمن له، إذن هذا عقد بيع. ما الذي يبيعه المؤمن إلى المؤمن له وما هو الثمن؟ الثمن الذي يدفعه المؤمن له هو قسط التأمين، سواء كان قسط التأمين شهريا أو سنويا أو نصف سنوي أو أيا كان. فلنفترض أن هذا الشخص المؤمن له اشترى تعويضا تأمينيا على سيارته ضد مخاطر الحوادث بشكل شامل للسيارة، سواء كانت هذه الالتزامات لطرف ثالث أو على نفس السيارة، إصلاح نفس السيارة ولو لم يكن ثمة طرف ثالث. هذا يسمى التأمين الشامل للسيارات. بكم اشترى هذا التعويض التأميني؟ اشتراه ب3000 مثلا ريال أو ب1000 دولار مثلا، هذا هو الثمن. طيب ما هو الشيء المبيع؟ ما هو الشيء الذي اشتراه بهذه ال1000 دولار؟ هو دفع ال1000 دولار مقابل شيء، ما هو الشيء الذي اشتراه؟ نلخص هذا الشيء فنقول هو التعويض النقدي عند حصول حادث بقدر قيمة ذلك الحادث بحد أقصى قدره 100,000 ريال للإصلاحات مثلا، وبحد أقصى قدره مثلا 1,000,000 ريال للديات مثلا والتعويضات المتعلقة بالأشخاص، وبحد قدره مثلا 100,000 ريال لإصلاحات السيارات الأخرى، هو 100,000 ريال لإصلاح سيارات. هذه حدود ائتمانية للتغطية التأمينية، حدود تأمينية لهذه التغطية. لاحظتم ولا لا؟ إذن هذا تصور عن واقعة ونازلة التأمين التجاري. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل لمزيد من التصور إن شاء الله تعالى. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن التأمين. أولا، تصور التأمين. ذكرنا أن التأمين يقوم على مبدئين: تأمين تجاري وتأمين تعاوني. فلنبدأ بتصوير التأمين التجاري. التأمين التجاري هو عقد معاوضة بين طرفين، عقد بيع بين طرفين. الطرف المؤمن وهي شركة التأمين، الطرف المؤمن له وهو الشخص الذي يطلب التعويض أو يطلب التأمين. طيب، هذا الشخص الذي يطلب التأمين يدفع ثمنا، فلنفترض أنه سوف يطلب تأمينا لمدة سنة على سيارته، وهذا التأمين شامل، أو لنفترض أنه يدفع تأمينا صحيا على مخاطر الأمراض وغير ذلك لمدة سنة. فستطلب منه الشركة مثلا أن يدفع 3,000 ريال مثلا، وفي التأمين الصحي ربما طلبت منه الشركة مثلا 10,000 ريال مثلا. فيدفع هذا الثمن، تأمين تجاري الثمن فيه 3,000 ريال، مقابل ماذا؟ ما هو المثمن؟ ما هو العوض الآخر؟ العوض الآخر هو التغطية التأمينية بحدود قدرها مثلا 1,000,000 أو 1,200,000 أو 3,000,000 للديات، ومليون مثلا لإصلاح سيارة المؤمن له، ومليون لإصلاح سيارات مثلا الأطراف الأخرى. هذه حدود معينة، إذا حصل حادث وكانت نسبة الخطأ مثلا على الطرف الآخر، أو كانت نسبة الطرف أو كانت نسبة الخطأ على الطرف المؤمن له بحدود معينة، بشرط ألا يكون هناك مثلا قطع إشارة، وألا يكون هناك كذا كذا كذا كذا، فيجعلون هناك شروط للتغطية التأمينية. فكأنهم يقولون إذا انطبقت هذه الشروط فإنه يحصل لك التعويض. طيب، إذا حصل حادث لا تنطبق عليه هذه الشروط فإنه لا تحصل على شيء أيها المؤمن له. طيب، إذا لم يحصل حادث فإنه لا تحصل على شيء تماما. إذا يمكن أن نقول إن عقد التأمين التجاري هو عقد معاوضة وبيع بين طرفين، يدفع أحد الطرفين للطرف الآخر مبلغا هو قسط التأمين، وهو مبلغ يقيني يدفع في التعاقد، ويحصل في مقابل ذلك على مبلغ احتمالي عند حصول حدث من الحوادث وفقا لشروط متفق عليها. ومقدار هذا المبلغ التعويضي يتحدد بحسب هذا الحادث وبحسب هذه الشروط، وله حدود قصوى لا يتجاوزها. إذن هذا هو التأمين التجاري. طيب، من حيث تكييف هذا التأمين التجاري ما هو؟ نلاحظ أنه عقد بيع، عقد بيع فيه ثمن قدره 3000 ريال، وفيه مثمن وهو تعويض احتمالي إذا حصل حادث بحد أقصى قدره 1,000,000 ريال، وإذا لم يحصل حادث فإنه صفر، وإذا حصل حادث مخالف للشروط فإن التعويض يكون صفر. طيب، إذن هذا عقد البيع. طيب، من هو المشتري؟ هو المؤمن له. ومن هو البائع؟ هو شركة التأمين أو المؤمن. طيب، هذا التكييف الشرعي. طيب، إذا أردنا أن ننظر في الحكم الشرعي، ما هو حكم التأمين بهذه الصفة؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن التأمين التجاري بهذه الصفة عقد من عقود البيع الممنوعة شرعا لدخول الغرر فيها. تذكرون أننا استعرضنا في الأصول المحرمة التي إذا دخلت على عقد من العقود فإنها تجعله عقدا محرما. ذكرنا من هذه الأصول الغرر، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وذكرنا أمثلة للغرر كانت قديمة، مثلا بيع الحمل في البطن، ومثلا بيع البعير الشارد أو غير ذلك من الأمثلة، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، أو بيع ما كان فيه جهالة فاحشة. فهذا كله كان أمثلة لعقود بيع الغرر. سابقا كانوا يستخدمون بيع الملامسة أو بيع المنابذة أو بيع الحصاة، كل هذه بيوع منهي عنها في الصحيح. طيب، ما هو إشكال الغرر في عقود التأمين؟ عقد التأمين هو دفع ثمن يقيني في مقابل مثمن احتمالي، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل بشكل مبالغ فيه، وقد يحصل بشكل متوسط، وقد يحصل بنفس القدر، وقد يحصل بأقل، وقد لا يحصل تماما، وبالتالي يخسر هذا الشخص الذي دفع ماله. هذا هو عقد، هذا معنى الغرر، يعني خطر الحصول وعدم الحصول، خطر الحصول وعدم الحصول. وبذلك فإن الأصل في عقود التأمين التجاري أنها عقود مندرجة في الغرر الكبير الممنوع شرعا. هذا هو الأصل في عقود التأمين التجاري. لماذا يلجأ الناس في واقع الأمر إلى عقود التأمين التجاري؟ يلجأ الناس إلى عقود التأمين التجاري رغبة في محاولة تقليل المخاطر الواقع عليهم أو غير ذلك. وسوف نأتي لعلاج هذه المشكلة المتعلقة بالمخاطر، وما هو علاجها الشرعي، وأن علاجها الشرعي الصحيح يكون من خلال عقود التأمين التعاوني. هل يعد التأمين التجاري عقدا سليما وصحيحا محققا لمقاصد تغطية المخاطر؟ في واقع الأمر أننا عندما نتأمل الواقع الاقتصادي والواقع الدولي في قضية عقود التأمين نجد أن التأمين التجاري هو من أسوأ الطرق من الناحية الاقتصادية في قضية درء المخاطر. لماذا؟ لأن الطرف الذي يدفع عوضا تأمينيا في واقع الأمر بعد أن يدفع هذا العوض التأميني تكون أو يتكون لديه إقبال على هذه المخاطر باعتبار أنه قد أمن ضدها. فمثلا تجد أن ربما سائق السيارة أنه لا يبالي بالطريقة التي يقود بها سيارته. طيب، كذلك إذا دفع هذا الطرف مثلا مبلغا تأمينيا للتأمين الصحي، فإنه بعد أن يحصل على هذا التعويض الصحي مثلا نجده أنه حين العلاج يذهب إلى أفضل المستشفيات الغالية جدا. ما الذي يترتب على هذا في واقع الأمر؟ يترتب على هذا غلاء أسعار التعويضات التأمينية شيئا فشيئا. يعني تخيلوا معي، الشخص لو صار عليه حادث سيارة مثلا وكان سيصلح سيارته، فإنه ربما يصلح القطع الموجودة فيها عند شخص ميكانيكي أو سمكري أو كهربائي سيارات بأجور بسيطة وزهيدة، باعتبار أنه هو الذي يصلح سيارته. وإذا أصلحها من خلال التأمين التعاوني، باعتبار مثلا نفترض أن ثمة مجموعة من الناس تعاهدوا أو تعاقدوا على درء المخاطر عنهم، فإنهم سوف يصلحون سيارته بأقل الأثمان باعتبار أنهم هم ملاك هذا العقد. طيب، لكن إذا كان يصلح سيارته من خلال تأمين تجاري، فكيف سوف تصلح السيارة؟ سوف تصلح السيارة من خلال أغلى أسعار قطع غيار السيارات، فيأخذ قطع مثلا الوكالة الجديدة ويصلحها لدى أعلى الميكانيكيين أو السمكريين أجرا، وبالتالي لو كان سيصلح سيارته بأمواله الخاصة ربما أصلحها بألف، ولكن إذا أصلحها بالتأمين فإنه سوف يصلحها بعشرة آلاف أو بعشرين ألف. ما الذي يترتب على هذا؟ شركة التأمين التي باعت هذا التأمين في السنة القادمة سوف ترفع أسعار التأمين باعتبار الخسائر الإضافية التي زادت عليها. لذلك نجد دائما في عقود التأمين الإلزامي أن عقود التأمين الإلزامي تبدأ دائما بسعر معين، وتبقى هذه الأسعار في ارتفاع، وهذا الارتفاع يتزايد لا ينقص. لماذا؟ لأن التكاليف تزيد عليها باعتبار أن الناس يدفعون الآن ويريدون أن يستوفوا حقوقهم بأفضل طريقة ممكنة، لأن الطرفين الآن المؤمن والمؤمن له طرفان متعارضا المصالح، بائع ومشتري، فبحكم أنه دفع ثمنا يريد أن يستوفي المثمن بأفضل الوجوه. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ أن سعر التأمين سوف يغلى في السنة التي تليها، وهذا الحقيقة ملاحظ. لذلك نجد في بعض البلدان مثلا أن تأمين السيارات كان مثلا بما يعادل $100، طيب السنة التي تليها صار بما يعادل 200، السنة التي تليها صار بما يعادل 500، السنة التي تليها صار إلى أن أصبحت يعني في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات صار التأمين تضاعف تقريبا أكثر من 5 أو 6 أضعاف. بسبب ماذا؟ بسبب غلاء التأمين شيئا بعد شيء، ولن يزال يرتفع، لأن كل طرف يريد أن يصلح سيارته بسبب التأمين سوف يصلحها عند أغلى الوكالات وبأفضل قطع وغير ذلك، ولا يبالي لأنه ليس مالكا لهذا التأمين، وإنما هو طرف تعاقدي يريد أن يستوفي من الطرف الآخر أقصى المنافع الحاصلة له. لذلك نجد مثلا في كثير من دول العالم، مثلا في بعض بلدان العالم، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية صار هناك خطة للتأمين الطبي الإلزامي، ولكن تزايدت أسعار هذا التأمين الطبي شيئا بعد شيء. لماذا؟ لأن الشخص إذا مريض مثلا فإنه سوف لو كان بدون تأمين فإنه سوف يعالج نفسه مثلا في المستشفيات الحكومية، أو سوف يذهب إلى مستوصف صحي مناسب لدخله ولمعاشه. لكن إذا كان هناك تأمين صحي فإنه سوف يذهب إلى أعلى المستشفيات. طيب كيف تستوفي شركات التأمين هذه الخسائر والتكاليف؟ تستوفيها برفع أسعار التأمين الصحي في السنة التي تليها، وهكذا وهكذا ترتفع أسعار التأمين الصحي إلى أن تصل إلى مستويات خيالية جدا تثقل كاهل عموم الناس. فاصل قصير ونعود إليكم لمتابعة الحديث عن التأمين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن التأمين. ذكرنا أن التأمين التجاري مندرج في عقد البيع وهو مشتمل على الغرر الممنوع شرعا، وذكرنا أنه من الناحية الاقتصادية هو من أسوأ الحلول لمعالجة المخاطر، وذكرنا أنه تزيد فيه التكاليف على المؤمن لهم شيئا بعد شيء وعاما بعد عام، وخصوصا عند إلزامية التأمين. نضرب مثل آخر لزيادة المخاطر والتكاليف. إذا اتجه شخص عنده تأمين صحي إلى مستوصف أو مستشفى من المستشفيات، فإننا نجد أن هذا الشخص إذا ذهب إلى هذا المستشفى فإن المستشفى يبيعه خدمات لا يحتاجها، فمثلا يقوم بعمل أشعة وتحاليل ويصرف له أدوية، كل هذا بزعم أنه لا يدفع شيئا وأن شركة التأمين هي التي تدفع. شركة التأمين نعم ستدفع في هذه الحالة، ولكن من أين ستستوفيها؟ سوف تستوفيها في العام القادم برفع أسعار التأمين، فإذا ارتفعت أسعار التأمين شيئا فشيئا تظل هذه المستشفيات تبيع خدمات لا يحتاجها هذا الشخص المريض، وربما أحيانا تجرى عمليات جراحية لا داعي لها بسبب رغبة هذه الشركات أو المستشفيات في بيع هذه الخدمات لهؤلاء المؤمن لهم. لذلك نجد دائما أنه إذا اتجه الشخص إلى مستشفى فإنه يسأل: هل أنت تدفع من حسابك الشخصي أو تدفع بحساب شركة التأمين؟ فإذا قال من حسابي الشخصي فيعطوه الشيء اللازم له فقط، وربما تجاوزوا شيئا يسيرا. لكن إذا قال أنني سوف أحاسب من خلال شركة التأمين، فمعنى ذلك أنه لا يوجد سقف للخدمات التي سوف يبيع هذا المستشفى، فيحملون على هذا المريض تكاليف أشعة ومختبرات وتحاليل ومعالجات وأدوية ومضادات طبية وعمليات كلها لا يحتاج إليها بسبب أنه سوف تدفع من خلال شركة التأمين، وشركة التأمين ترفع الأسعار شيئا فشيئا. وهكذا هذا الحقيقة ملاحظ في جميع دول العالم، أن التأمين الإلزام يبدأ بسعر ثم لا يلبث أن تتضاعف أسعاره شيئا فشيئا. سؤال: إذن ما هو طريق درء هذه المخاطر؟ وهل معنى ذلك أن الإنسان إذا أصيب في حادث سيارة أو وقع في حادث سيارة، هل معنى ذلك أنه لا بد أن يقبع في السجن حتى يأتي متصدق ليخرجه من السجن؟ ألا يوجد طريقة شرعية لمعالجة هذه المخاطر؟ نقول بلى، يوجد طريقة شرعية، لأن هذه المخاطر هي مخاطر بشرية فطرية، بل إنها كانت موجودة حتى في زمن النبوة وما بعد زمن النبوة، وكانت هناك طرق شرعية لعلاجها ولحلها. أول هذه الطرق وأهمها التأمين التعاوني. كيف هو فكرة ومبدأ التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني هو فكرة تقوم على مبدأ تعاون مجموعة من الأشخاص لدرء المخاطر الحاصلة عليهم. هذه المجموعة من الأشخاص تتعرض لمخاطر متشابهة. فرضا مثلا هناك مجموعة من التجار الذين يستوردون بالبحر، فيكونون بينهم جمعية. هذه الجمعية مثلا يدفع كل شخص منهم مثلا 10,000 ريال أو 5,000 ريال شهريا أو سنويا أيا كان، يكونون بينهم صندوق. هذا الصندوق يعالج المخاطر التي تقع على أحد منهم، ولكن هذا الصندوق ملك لهم هم وليس ملكا لطرف آخر يتعاقدون معه. إذن كون هذا الصندوق ملك لهم وكلهم يحرص على أن يوفر أموال الصندوق، وكلهم يحرص على تنمية أموال هذا الصندوق، وكلهم يحرص على تقليل المخاطر التي تستهلك أمواله. ثم بعد ذلك فائض هذا الصندوق إما أن يقتسموه بينهم بالسوية كما اشتركوا في الابتداء أو على الطريقة التي اشتركوا بها، وإما أن يتصدقوا به لغيرهم، وإما أن يجعلوه لهم، وإما أن يستمر، وإما أن يخفضوا به الأقساط اللاحقة. المهم أن هذا الصندوق ملك لهم جميعا. مثلا لو كان هناك مثلا قبيلة من القبائل أرادت أن تجتمع، فقالوا خلاص إذا كل شخص أو كل فرد من أفراد هذه القبيلة يدفع مثلا 100 دولار أو 10 دولارات في الشهر أو في السنة أيا كان، ونكون صندوقا إذا حصل على أحدنا مثلا حادث أو حصل له حريق في منزله، أو أراد مثلا ربما أراد قرضا، أو ربما أراد تزويج أحد أولاده، فإن هذا الصندوق يساهم بمساهمة لهذا الفرد من أفراد القبيلة. وبالتالي هذا الصندوق ملك لمن؟ ملك لجميع المشتركين فيه، وكلهم يحافظ عليه، ويوجد بينهم رابطة اجتماعية تجعلهم حريصين على نماء هذا الصندوق وعلى توفير أمواله وعلى استثمار أمواله، وتعود عوائد الاستثمار إليهم. ما الفرق بين هذا التأمين والتأمين التجاري؟ التأمين التجاري معاوضة بين طرفين، فمعاوضة بين فرد وشركة، الفرد دفع مالا للشركة ويريد أن يستوفي أقصى ما يستطيع من هذه الشركة، الشركة أخذت مالا من هذا الفرد وتريد أن تقدم أقل ما يمكن تقديمه لهذا الفرد. فلذلك نجد أنها دائما تخترع الشروط وتخترع الأحوال التي تحاول أن تخرج بها التعويض التأميني من اندراجه في الشروط المتفق عليه، بخلاف هذا الصندوق الذي يكون اشتراكا بين فئة من الناس. مثلا الأطباء، كل واحد منهم يدفع مثلا 1000 ريال أو 1000 دولار في فترات معينة لتغطية مخاطر الأخطاء الطبية التي قد تحصل منهم، لكن هذا الصندوق لهم، لا يدفعون هذه الأموال لطرف آخر يحاول أن يغطيهم من الناحية التأمينية، لا، هذا الصندوق لهم، واستثمارات تعود إليهم، وكل ما يدفع يدفع منهم. ما هو مآل هذا الصندوق في النهاية؟ مآل هذا الصندوق في النهاية إما أنه، ذكرنا عدد من النماذج، إما أنه يرجع إليهم مثلا إذا انسحب شخص فإنه يأخذ الحصة الباقية من أمواله، أو ترد إلى ورثته بعد وفاته مثلا، أو أنه يتصدق به، أو أنه يجعل وقفا لتغطية هذه المخاطر على أناس آخرين ويحصل للإنسان صدقة التبرع بهذا الأمر. هذا في الحقيقة نظام بهذه الطريقة، التأمين التعاوني، يشبه نظام العاقلة المعروف في التاريخ الإسلامي. ما هو نظام العاقلة؟ أن الإنسان إذا ثبت عليه دية بسبب قتل خطأ مثلا، فإن القبيلة تدفع معه هذه الدية، أي تعقل هذه الدية، كما أن هذا الشخص يدفع عن أي فرد في القبيلة العاقلة إذا حصل على واحد منهم. إذن هذا نوع من أنواع التبادل، نوع من أنواع التبادل والتعاون على درء المخاطر فيما بينهم. وقد جاء في الحديث الشريف أن الأشعريين، الذي منهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه القارئ المعروف بالصوت الشجي، أن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم من الطعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية. هذه العائلة المباركة، عائلة القرآنية، عائلة الأشعريين، كانوا عندهم أشبه بالتأمين التعاوني ضد مخاطر قلة الطعام، إذا حصل عليهم خطر قلة الطعام أو أرملوا في الغزو افتقروا أو شيء، كل واحد يأتي بالطعام الذي في بيته ثم يقتسموا فيما بينهم بحسب حاجتهم. لاحظوا هذا نوع من أنواع التأمين التعاوني لدرء المخاطر، لكن كل واحد منهم حريص على هذا الصندوق، يتعامل معه كأنه مال له، ولا يتعامل معه كأنه معاوضة بين طرفين، كل طرف يحاول أن يستوفي أقصى ما يمكنه من المنافع من الطرف الآخر، وهذان الطرفان مصالحهما متعارضة. أما في التأمين التعاوني فإن مصالح أطراف هذا التأمين مصالح مشتركة تسير في مسار واحد، وليست مصالح متقابلة تسير على وجه متعارض. لذلك فإن التأمين التعاوني هو الحل لدرء هذه المخاطر التي تقع في المجتمعات. أنصح إخواني الأطباء أن يكون عندهم جمعية تعاونية لدرء مخاطر الأخطاء الطبية، أنصح إخواني مثلا سائقي التاكسي الليموزين أن يكون بينهم جمعية تعاونية لدرء مخاطر مثلا حوادث السائق أو التاكسي. أنصح إخواني مثلا الذين في قبيلة معينة أن يكون بينهم صندوق لدرء المخاطر التي تقع على أحد أفراد القبيلة من حريق أو غير ذلك أو شيء من هذا. هذه كلها تدرأ المخاطر عن هذه الفئة وتجعلهم يواجهون هذه المشكلات الاقتصادية وهذه الحوادث وهذه الحالات الطارئة، تجعلهم يواجهونها بمزيد من التعاون والاجتماع. التأمين التعاوني هو الحل لدرء مخاطرنا، وليس التأمين التجاري الذي تزيد تكاليفه على الناس شيئا فشيئا والذي ينتهي بطرف خاسر وطرف رابح. ولنتذكر دائما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والبر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر لا ممن يتعاون على الإثم والعدوان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.